الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن. نسأل الله المزيد من فضله، نثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. سورة النحل وما استمعنا إليه منها. سورة النحل يسموها سورة النعم، سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى عدد فيها نعمه على خلقه وبالذات على هذه الأمة، فتكلمت عن القرآن وهو أجل نعمة، وتكلمت عن خلق الإنسان، وتكلمت عما في هذه الأكوان من نعم سخرها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وإذا كان القرآن نعمة والخلق نعمة، وما أساء الله به على خلقه من المخلوقات كلها وسخرها نعم، فهذه نعم تستوجب الشكر. فإذا استطاع الإنسان أن يؤدي شكر هذه النعم وتقدير هذه النعم، فقد أثبت أنه عبد لله حقيقة. فالعبودية لله تحتاج إلى الإقرار بوحي السماء، تحتاج إلى الإقرار بنعم الله سبحانه وتعالى، ثم إلى الشكر لهذه النعم. لكن الواقع يبين أن الناس اختلفوا فريقين. فريق وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين والعياذ بالله، فكذبوا بالوحي ولم ينتفعوا بآيات الله في كونه، وبالتالي ما قدموا شكرا لله على نعمة من نعم. وفريق وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هذا الفريق المهتدي التقي عرف فضل الله في وحي السماء، وفضل الله في خلق السماوات والأرض، وفضل الله فيما أفاء من خلق الإنسان وما أفاء عليه من النعم، وتوجهوا بالشكر لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين رزقوا البصيرة والعقل والحكمة، الفريق الأول الذي كذب أو استنكر أو لم ينتفع بنعم الله ولم يتدبر في خلقه ولا في خلق السماوات ولا في الأرض، هذا جنى على نفسه الضياع والضلال والضنك والضيق في الدنيا والعذاب في الآخرة. والفريق الذي استجاب لله وانتفع بالقرآن واتعظ بحكم الله في خلقه وشكر هذه النعم، هذا يستحق أن يكون في معية الله وفي نصرة الله سبحانه وتعالى. وهذا مجموع في قول الله سبحانه: الفريق الأول الذي لم ينتفع ولم يتعظ ولم يرزق البصيرة ولم يرزق الإيمان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نموذج للناس الجاحدة بنعم الله سبحانه وتعالى، سواء نعم الوحي أو نعم الخلق أو النعم التي أسبغها على عباده في أنفسهم وفيما حولهم من المخلوقات، كان إنكارهم وجحودهم نكدا عليهم والعياذ بالله وشؤما عليهم، فأذاقهم لباس الجوع والخوف. وأذاقهم، بمعنى عاشوا مرارة الجوع ومرارة الخوف، أحاط بهم من كل مكان، فأحسوا بطعم المرارة من شدتها، وأحسوا بغشاء غشاء الجوع وغشاء الخوف كأنه ثوب يلبسونه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أما الفريق الثاني الذي يستجيب وينتفع ويرزق البصيرة والإيمان والعلم، ختمت الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ده عناوين هذه السورة. ثم جاءت في ختام الآيات التي استمعنا إليها بمثال ونموذج كامل للعبودية لله وللشكر لله والجهاد في سبيل الله والإقرار بوحدانية الله والإقرار بفضل الله، وكيف من الله على من فعل ذلك بالدنيا، في الدنيا بأحسن الوجوه وفي الآخرة بأصلح الوجوه. نموذج لإنسان رباني، عابد، شاكر، مجاهد، صابر، فآتاه الله في الدنيا حسنة وجعله في الآخرة من الصالحين. هذا النموذج ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يأتم به ويقتدي به، ألا وهو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر إبراهيم في آخر سورة النحل على أنه مثال عملي لكل ما ذكرناه بمعرفة أحقية الوحي، حق الوحي في أن يطاع وأن يتبع وأن يتأمل وأن يفهم وأن ينفذ واقعا عمليا بين الناس. ونموذج عملي في العبودية لله في أنه عرف نعم الله وأدى شكرها. ونموذج في العبودية لله في أنه دعا الناس لعبادة الله بكل ما يملك من وسائل، وكان ملهما وموفقا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر رسول الله أن يقتدي به. نمضي مع الآيات. إن إبراهيم كان، نشوف كده كان إيه، نقول إبراهيم ده نموذج مثالي ناجح للعبد الذي عرف حق الله وعرف قيمة الوحي وعرف قيمة النعم، قيمة النعم، وأدى شكرها وجاهد في سبيل إقناع غيره بالتوحيد وبالنعم وبشكر النعم وبالعبودية لله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، أدي واحد، قانتا لله، اثنين، حنيفا، ثلاثة، ولم يكن من المشركين، أربعة، شاكرا لأنعمه، خمسة، اجتباه، ستة، وإيه تاني، وهداه إلى صراط مستقيم، سبعة، وإيه تاني، وآتيناه في الدنيا حسنة، ثمانية، وأنه في الآخرة لمن الصالحين، كده تسعة، العاشرة، ثم أوحينا إليك، يعني عشر نعم وعشر أمور رزقها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أجملها وأتمها وأكملها إن أشرف الخلق يقتدي به. يعني ختام الجمال والكمال أن إبراهيم كرم وشرف وفضل وظهرت مكانته بأن يقتدي به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كان أمة، أي كانت فيه جماع الخير والفضائل والكمالات. كان أمة والأمة بمعنى أنه فيه جماع الخير ويؤتم به في نفس الوقت، فيه جماع الخير، الكمالات النفسية والكمالات العقلية والكمالات التشريعية والكمالات في استجابته لله وفي صبره وفي شكره وفي مساءته إن شاء الله. ولما تبدأ الكلمة إن إبراهيم كان أمة، يعني يستحق أن تأتم به يا محمد صلى الله عليه وسلم. قانتا لله، أي خاشعا طائعا مستجيبا لله، لأن الخلود يجمع بين الطاعة وبين الخشوع، والخلق كله قنت لله، وأمرنا أيضا أن نقنت لله، والعبد الخالص لله والذي يوصف بالقنوت، أما من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو النموذج الكامل. إبراهيم كان هذا النموذج صلى الله عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام. حنيفا أي مائلا عن كل ألوان الشرك، مائلا عن كل الملل المنحرفة، مائلا إلى التوحيد الخالص. فملة إبراهيم حنيفا هي الملة التوحيد الخالص، لم يمل إلا إلى توحيد الله وإلى الإسلام الذي جاءت به الأنبياء جميعا وختم بهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن من المشركين لا في صغره ولا في كبره، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. ما كان محمد إبراهيم مشركا في لحظة من لحظات حياته، أي منذ ولد أخلصه الله له سبحانه وتعالى وعرف التوحيد من صغره، وما عرف الشرك أبدا. وإحنا فاكرين دي لما نقول إن لما نصلي على رسول الله إن إبراهيم من مكانته وجلاله واللي هيجي بعد كده أتيناه في الدنيا حسنة، إن كل الأمم تتمنى الانتماء لإبراهيم وتزعم أنها تنتمي لإبراهيم. كل الأمم يعني نحب تظهر مكانتها وشرفها كده، نقول يقول احنا تبع ابراهيم. طبعا اليهود قالوا احنا جدنا ابراهيم، يعني يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم، وهم اليهود بنو اسرائيل اولاد يعقوب، يبقى جدهم كان هم اولاد يعقوب، جدهم اسحاق وجد يعقوب ابراهيم. فقالت اليهود نحن يعني تبع ابراهيم، والنصارى قالوا كذلك، النصارى ما هم بني اسرائيل، النصارى قالوا انهم تبع ايه إبراهيم وإحنا أولى به. وحتى عباد الأصنام قالوا لا ده إحنا العرب، والعرب أبو جدهم إسماعيل، وإسماعيل ده ابن مين؟ إبراهيم. يبقى أولاد يعقوب قالوا جدنا إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، والعرب يقولون إحنا ابن أولاد إسماعيل وجد وأبو إسماعيل إبراهيم، يبقى إحنا أولى. فالقرآن قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقبل اليهود يقول احنا تبع ابراهيم كذابين، ولا النصارى يقول احنا تبع ابراهيم، ولا المشركين يصح ابدا ان يكونوا يقولوا يزعموا انهم تبع ابراهيم، ان ابراهيم كان موحدا خالصا، هو الذي اسس للتوحيد، هو اللي رفع القواعد من البيت هو اسماعيل، عشان يبقى البيت مركز يجتمع حوله الموحدون يطوفون لله حوله لله قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. وهذا هو التوحيد الخالص. إذن إبراهيم ما كانش من صحش ينتسب إليه عباد الأصنام، ولا الذين قالوا عزير ابن الله، ولا اللي قالوا المسيح ابن الله، ده غير المصائب الكثيرة اللي ذكروها في كتبهم يتهمون فيها الله لأشياء لا يليق أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن إبراهيم لم يكن مشركا في يوم من الأيام، وبالتالي ما فيش واحد من اللي بيعبدوا مع الله غيره يعني يجرؤ أن يقول أنا تبع إبراهيم، ولا إبراهيم تبع خالص، إنما أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ولم يكن شاكرا لأنعمه، كان كثير الشكر عارفا بنعم الله شاكرا لها. وطبعا ده شيء طبيعي، لأنه يعني أولا خالص التوحيد العبودية لله، ثانيا أوحى الله إليه بشرع واصطفاه، فلا بد أن يكون عارفا بنعم الله شاكرا لها. ولكن يعني هو واضح أنه وصف بالشكر لأنه بالغ في شكر نعم الله، والذي يبالغ في شكر نعم الله لابد أن يكون في شكر نعم الله لابد أن يكون عارفا بنعم الله، فكان عارفا شاكرا عليه الصلاة والسلام. اجتباه شاكرا لأنعمه أي لكل نعم الله، اجتباه والاجتباء معناها الاصطفاء والاختصاص بالعبد، اجتباه يعني اصطفاه، واصطفاه اختاره بكليته لذاته سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني أخلصه لذاته سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن الاجتباء قال لك الاجتباء معناه الأخذ بكلية، وذلك يقول لك الجامع، الاجتباء جاء من الجامع. زمان كنا نقول الجابية، من فكر كلمة الجابية؟ من يعرفها؟ حد حضرها من فلاحين؟ مش حد فلاحنا غالب تسمع عن الجابية اللي هي ايه؟ الجابية اللي المكان اللي المكان اللي يجمع الماء، اللي يجمع الماء. زمان لما كانوا يشتغلوا بالساقية ولا بالدالو، المكان اللي تجتمع في الماء يسموه الايه؟ الجابية. فاجتباه معناها يعني اصطفاه بالكلية لنفسه سبحانه وتعالى جل شأنه، وأخلصه لذاته، فلم يكن في إبراهيم شيء من شرك ولا ميل للدنيا ولا ميل للهوى ولا ميل لشيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهداه إلى صراط مستقيم، هداه بما أوحى إليه أولا، وبما وفقه للأخذ بالوحي. من الهداية نوعين، عارفين الهداية نوعين، هداية بيان ودلالة يدلك على الطريق بالوحي وبالشرائع، وهداية بالتوفيق في الأخذ بهذه الشرائع. فإبراهيم وفق بما أوحي إليه من شريعة، ووفق أن يأخذ بهذه الشريعة يجعلها تطبيقا عمليا نافذا عمل به صلى الله عليه وسلم. وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة. اختص إبراهيم بأمور لم يختص بها غيره. أولها أنه جعله إماما تأتم به جميع الرسل. ثانيها أنه أبو الأنبياء من ذريته جميع الأنبياء. ولذلك لما قالت الآية فآمن له لوط وقال إن مهاجر إن ربي إنه العزيز الحكيم، وقال إيه؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إبقى النبوات كلها والكتب كلها كانت في ذرية إبراهيم، وهذا الاصطفاء في الدنيا. بآتيناه في الدنيا حسنة، أن الله اصطفاه وجعل في ذريته النبوة والكتاب، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تعظيم الأمم كلها لإبراهيم. ما احنا قلنا أن اليهود يعظموه ويجلوه، ما فيش أمة من الأمم تقول على إبراهيم كلام فيه شائبة من الشوائب، ولذلك هم كلهم يشرفوا أو يعني يدعوا أنهم ينتمون إليه لينالوا هذا الشرف. يبقى كل الأمم تمنت أن تنال شرف الانتساب إلى إبراهيم، ودي حسنة من حسنة في الدنيا، أن جميع الأمم تتمنى وتنتمي وتدعي، حتى المزورين، حتى المزورون يدعون أنهم ينتمون إلى إبراهيم. إذن هذه مكانة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وآتيناه في الدنيا حسنة، هو طلب من ربنا سبحانه وتعالى، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجعل الله لسان الصدق لإبراهيم أن تذكره أمة محمد، بل الأمم كلها تذكره بالخير، أمة محمد بالذات تذكره في كل صلاة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا لسان الصدق، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال هب لي حكما والحقني بالصالحين، هب لي حكما يعني تمنى أن يكون مع الصالحين. فأكد القرآن هذه الحقيقة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في أعلى الدرجات في الجنة وفي أعلى درجات القبول من الله سبحانه وتعالى، وأن الله حقق له دعاءه، حقق الله دعاءه بأن جعله من الصالحين. وكثير من يعني إبراهيم سبحان الله العظيم وبحمده كان أمة في الخير كله، لما تمنى أن يكون في آخر الزمان نبي من ذريته يصلح عليه حال الأكوان والعباد والبلاد، وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، استجيب دعوته وبعث محمد صلى الله عليه وسلم. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اجعل هذا البلد آمنا هذا الكلام تحقق وتحققت دعوات إبراهيم، وهذا يدلك على أولا مكانته عند الله، ثانيا على أنه كان الفأل الخير وسبب الخير لكل خلق الله لمن جاء بعده، أي بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. طيب، وأنه في الآخرة للمصالح. ثم وجدت بقى الكمال والجوهر والجمال له. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يعني الواحد دائما يقرأ هذه الآية كان مفهومه لها ثم أوحينا إليك، يعني إذا كان هذا هو النموذج الأكمل في العبودية وفي النبوات وفي الجهاد في سبيل الله، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم عشان تمشي خلف إبراهيم لتكون مثله، إمام تقتدي به. وسورة الممتحنة قالت لقد كان لكم فيهم أسوة، بعد ما قالت قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، يبقى نقتدي به. إنما العلماء سبحان الله قالوا إن من الكرامات التي أوتيها إبراهيم أن يشرف بأن محمد يكون على ملته وعلى طريقته وعلى طريقته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وجاءت آية في النص إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، الكلام عن بني إسرائيل واختلافهم في يوم عيدهم السبت، هذا رأي. ورأي ثاني يعني بعض العلماء قالوا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، كان السبت امتحانا على الذين اختلفوا في إبراهيم. بعض العلماء قال هذا الكلام لأن ذكر إبراهيم وبعدين الآية، فقال لك اختلفوا في إبراهيم بمعنى أنهم تركوا سنته وطريقته، فابتلاهم الله بيوم السبت، والسبت يعني لما خالفوا أمر الله فيما يتعلق بيوم السبت مسخهم قردة، يبقى عشان خالفوا إبراهيم استحقوا المسخ والعياذ بالله واللعن والغضب من الله، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جاءت الخلاصة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب هذه الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قالوا دي جمعت جماع وسائل دعوة الناس إلى الخير، دعوة تلائم كل مستويات الناس العقلية والفكرية والفطرية، بمعنى الحكمة تلائم أصحاب العقول الناضجة الذين يدركون حقائق الأمور، فبمجادلة بمعاملتهم بدعوتهم يعني بدعوتهم بما يلائم المنطق والعقل أقرب وسيلة، يعني تلاقيهم بسرعة يقتنعوا ويستجيبوا. وأصحاب الحكمة دائما يبحثون عنها، فلما يسمع الدعوة بالحكمة يقتنع بها ويستقر. لكن فيه ناس على الفطرة وليس لهم مستوى العقل ولا التفكير بحيث يفهم أمور الحكمة، فهذا يحتاج إلى ترغيب وترهيب، وهو الموعظة الحسنة. وفي نوع مجادل والعياذ بالله لا يستخدم إلا السفه والشطط والشغب. سبحان الله، فخر الرازي ذكر هذه الكلمات، فيه نوع من الناس لا يتكلم إلا بالسفه والشغب، يجادل لا من أجل أن يصل إلى الحق، ولكن عشان يشغب على الناس ويشوش على الناس عشان يضلل على الناس ويغطي وجه الحقيقة. هذا المفروض أن نتعامل معه، وإن كان ولابد أن نتعامل معه وأن تتعامل معه يا محمد، فجادلهم بالتي هي أحسن، لأن الذي يحتاج إلى الجدل يبقى مجادل، والمجادل حاجة من اثنين، يعني نجادله بالتي أحسن ثم نتركه، إما نجتنبه ولا نتعامل معه. إنما عشان نتعامل معه بطريقة السفه وطريقة الشغب وطريقة استخدام الكلام والبلاغة والفصاحة بس من غير دليل عقلي ولا برهان يقنع القلب والعقل، هذا لا يستحق أن يضيع معه الوقت. طيب إبراهيم نفسه لما تتأمل سيرته في القرآن، ده عايز كلام ثاني، يعني إنما إبراهيم استخدم الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. إبراهيم لما تتأمل سيرته، لما تعامل بالحكمة بمعنى المنطق العقل يقنع الناس بالعقل، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون. والكلام ده هو ما عارف أن النجوم لا تعبد والنجوم ما تنفعش آلهة، لكن هو يعني بيقنعهم بالمنطق عشان خاطر يستدرجهم عشان يفهمهم الصح، وهذا أسلوب من أساليب الحكمة. أنتوا بتعبدوا الكواكب، طب أنا أشوف معاكم الكواكب لما يجي الليل كده نشوف الكواكب، ما كلمهمش في النهار على الكواكب عشان الكواكب مش ظاهرة، مش لما يقول لهم يعني كان ممكن يقول لهم فين الآلهة بتاعتكم، وقعد في النهار كده يقول لهم فين الآلهة بتاعتكم، طب تعبدوها ازاي وهي مش موجودة؟ لا، لما طلع الكوكب كده قال لهم ده ينفع، ده ينفع رب، خلاص خلينا نعتبره رب. بعد ساعتين ثلاثة اختفى، طب الرب مشى، مين هيدبر شؤون الكون؟ مين هيصرف الأمور؟ طيب لما هو مشى غاب، ده جاي يبقى لما غايب ازاي يعني يملك سلطان على الكائنات وعلينا؟ ما ينفعش إله، والقمر ما ينفعش إله، والشمس ما ينفعش إله. يبقى وصلهم بطريقة العقل والمنطق ان انتم بتعبدوا الكواكب فانتم على ضلال مبين. طيب لما يقول النمرود قال له ان الله يحيي ويميت، الله يحيي ويميت، فالنمرود استعبط واستهبل واستخدم الجدل الباطل، قال انا احيي واميت، وعمل التحايل وقال هاتوا اثنين محكوم عليهم بالاعدام، واحد نقول له اطلع براءة يبقى أحيناه، واحد نموته فورا يبقى موتناه. طبعا دي أسلوب ترويج باطل، تزييف وجدل بالباطل. فقال لي بالمنطق كده إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب عشان يضحد حجته بجدل بس بالتي هي أحسن. لما لقيت في الأولانية مش عاوز يقتنع انتقل به إلى الجدل بالتي هي أحسن. لما يتعامل مع الفطرة بالموعظة الحسنة قال إيه فإنهم عدو الأصنام، إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي ويطعمني وأسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الإنسان العادي الفطرة الطبيعية لما تسمع هذا الكلام يلين ويرق، صح من اللي خلقني، من اللي ميت، من اللي بيحيين، من اللي بيرزقني، يلين. فهذه الموعظة الحسنة، اتبع إبراهيم جميع هذه الأمور، الدعوة بالحكمة، الدعوة بالموعظة الحسنة، والدعوة بالتي هي أحسن، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مأمورا أن يدعو على طريقة إبراهيم وعلى ملة إبراهيم وعلى منهج إبراهيم. وهذه شرف وكرامة لإبراهيم وشرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نسبنا إلى إبراهيم ونحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا بهما الجنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والله أعلم. وبارك الله فيكم.